تفسير الآية 117 من سورة طه يقول تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أي فبالتالي قلنا يا آدم إن إبليس، ولفظ هذا يفيد التحقير له، عدو لك ولزوجتك ولكل إنسان، أي ضدكما دائما، يريد إضلالكما أي إبعادكما عن كل خير وسعادة في دنياكما وأخراكما. والسعيد هو من كان دوما حذرا من عدوه، وبالتالي لا يخرجنكما من الجنة، والنون لتأكيد النهي، جنة الدنيا والآخرة حيث كل الخير والأمن والسعادة لمن أطاعني وعصاه، وذلك بأن تطيعه بمعصيتي بفعل الشر الذي يوسوسه لكما. فبالتالي تشقى أي تتعس تماما فيهما بسبب بعدك عن ربك ودينك الإسلام يا آدم، ويا كل من يفعل هذا، فاحذروا جميعا ذلك تمام الحذر.